الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: إذا دخل المسافر في نهاية صلاة العشاء مع مقيم في التشهد الأخير ثم سلم الإمام، فهل يقصر صلاته أم يتمها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب المتقرر في القواعد أن المأموم المسافر إذا أدرك من صلاة المقيم ما يتمكن معه من القصر بلا خلاف على إمامه في الاقتداء فله القصر. وبناء على تقرير هذا الأصل والضابط، فإن المأموم المسافر إذا دخل في صلاة مقصورة مع إمام مقيم فلا يخلو من حالتين: إما ألا يتمكن المسافر من القصر إلا بالاختلاف على إمامه، بأن يكون المأموم المسافر جالسا والإمام المقيم قائما أو نحو ذلك من الاختلافات، ففي هذه الحالة لا يجوز للمسافر أن يقصر لضرورة الاقتداء، لأن الاقتداء بإمامه واجب والقصر سنة. والمتقرر في القواعد أنه إذا تعارض الواجب مع تحصيل السنة فلا جرم أن المقدم هو الواجب. فإذا أدرك المسافر من صلاة المقيم مقدارا لا يستطيع معه أن يقصر إلا بالاختلاف على إمامه فلا يقصر في هذه الحالة تقديما للواجب على السنة. والحالة الثانية: إذا أدرك المسافر من صلاة المقيم مقدارا يستطيع معه أن يقصر بلا اختلاف على الاقتداء على إمامه، فإن له في هذه الحالة في أصح قولي أهل العلم أن يقصر، وذلك فيما لو أدركه فيما بعد التشهد، فإنه إن أدركه في الركعة الثالثة من العشاء فسيصلي الركعتين ثم يسلم مع إمامه، ولا يتضمن ذلك، أي لا يتضمن طلب القصر في هذه الصورة اختلافا على الاقتداء، لأنه سيسلم معه مباشرة، فيكون المقيم قد صلى صلاته تامة والمسافر قد صلى صلاته تامة ولم يختلف على إمامه في الاقتداء. وهكذا فيما لو أدركه في الركعة الأخيرة فإنه سيصلي معه الركعة الأخيرة، ويبقى على المسافر ركعة من فريضة العشاء المقصورة فيقوم فيؤديها ثم يسلم، فهنا تحقق له تحصيل السنة وهي القصر من غير اختلاف على الاقتداء مع إمامه. ومن باب أولى الصورة الثالثة، وهي فيما لو أدركه في التشهد الأخير، فإن له في هذه الحالة أن يقصر، فإذا سلم الإمام من تشهده يقوم المسافر فيصلي ركعتي العشاء مقصورة ويسلم، لأننا في هذه الصور لا نختلف على إمامنا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فليس المقصود من ذلك فيما لو فارق المأموم الإمام، لأنه بعد السلام والمفارقة لا يعتبر إماما لك، وإنما يعتبر إماما لك في حال أثناء اقتدائك به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مفسرا قوله: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. فدل ذلك على أن الاختلاف المنهي عنه إنما هو الاختلاف في حال كونك لا تزال مقتديا به، وأما بعد سلامه من صلاته فإنه لا يعتبر إماما لك، وإنما تعتبر إماما لنفسك أنت، بدليل أنه لو جاء أحد يريد أن يقتدي بك بعد سلام الإمام فيجوز له أن يدخل معك فتكون إماما له أنت وهو مأموم لك، فهذا دليل على أن الاقتداء بينكما قد انقطع، فإذا كنت تستطيع أن تحصل القصر في حال كونك لا تختلف على إمامك فلا بأس ولا حرج عليك لتحصل المصلحتين، لتكون بذلك قد اقتديت بإمامك وبعد المفارقة حصلت سنة القصر بلا معارضة شيء من الواجبات. والخلاصة أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فيما بعد التشهد الأول في الصلاة المقصورة فإن المسافر يجوز له أن يقصر، لأنه لا يعتبر مختلفا على إمامه في هذه الحالة. فإن قلت وكيف تقول إنه لا يختلف على إمامه مع أن الإمام صلى أربعا وأنا لم أصلي إلا ركعتين، فأقول إن الاختلاف في عدد الركعات ليس بمنهي عنه في هذه الحالة، لأن هذا الاختلاف إنما فعلته بمقتضى الدليل، فالدليل هو الذي أجاز لك أن تقتصر من الصلاة المقصورة على ركعتين، فأنت اقتصرت على الركعتين عملا بالدليل فلا بأس عليك في هذا، وليس هذا من الاختلاف المنهي عنه شرعا، والله أعلم.